متاع الحياة سيئات جزاء سيئات

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا ربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ولكن الناس أنفسهم ولكل أمة رسول فإذا جاء أَلَا إِنَّ الذين آمنوا وكانوا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين

يَذْكُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وَهُوَ